بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته وقرآن عربي لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا تعملون.

Thank you.